بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 11 من سورة الشورى، ومع الآية 29، وهي قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، بادئ ذي بدء، هناك آيات دالة على وجود الله وعلى كماله وعلى وحدانيته، وهناك آيات تشريعية. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله بث في نفوس أصحابه الإيمان بالله عز وجل، ثم جاء التشريع، فكان الإيمان بالله بوحدانيته وبكماله وبوجوده مع التشريع متكاملان. ونحن إذا أردنا لأنفسنا الخير أو أردنا أن ندعو إلى الله عز وجل، لا بد من وقفة متأنية عند آيات الله الكونية. لماذا؟ لأنها تعرفنا بالله. فإذا جاء أمر الله عز وجل عرفنا من أين هذا الأمر، شرف الأمر من شرف الآمر. فإذا أردنا أن نعرف الأمر مباشرة دون أن نعرف الآمر، أغلب الظن أننا لا نطبق الأمر أو نحتال عليه. فإذا سألت هذا السؤال الدقيق: لماذا يعصي الناس ربهم؟ الجواب البسيط: لأنهم لا يعرفوه، ولو عرفوه ما عصوه. عرفوا أمره ولكن ما عرفوه. عرفوا أمره، ما من واحد في العالم الإسلامي إلا وهو يعلم أن الكذب حرام والغش حرام. الأمر معروف، لكن الآمر قصر الناس في معرفته. حينما قصر الناس في معرفة الآمر انعكس هذا الضعف في الإيمان بالله عز وجل، انعكس تقصيرا في تطبيق أمره. وإلا هذه الآيات التي تزيد عن 300 آية في القرآن الكريم، والتي تحدثنا عن هذا الكون العظيم لنصل منه إلى خالقه العظيم، ماذا نفعل بها؟ إذا أهملنا التفكر في خلق السماوات والأرض، أو أهملنا معرفة الله عز وجل، هذه الآيات ماذا نفعل بها؟ أيها الإخوة الكرام، نحن في الكون، الكون بيننا تحت سمعنا وبصرنا، الشمس معروفة، القمر معروف، الليل معروف، النهار معروف، الهواء، الماء، أنواع النباتات، الطعام، الشراب، أنواع الأطيار، أنواع الأسماك، البحار، البحيرات، الرياح، هذا بين أيدينا جميعا. والآية الكريمة: أولم يروا. طيب، ما الفرق بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن؟ الفرق أن غير المؤمن بقي في الكون، الكون حقيقة، وأهل الدنيا عرفوه أدق المعرفة. يعني أهل الدنيا كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. عرفوا الكون، عرفوا قوانينه، غاصوا في أعماق البحار، وصلوا إلى القمر، جالوا في الفضاء الخارجي، كشفوا الذرة، كشفوا الخلية، وصلوا إلى أدق المعلومات. إذن الكون بين أيدينا تحت سمعنا وبصرنا. ما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن؟ الكون حقيقة، المؤمن تجاوز هذه الحقيقة إلى حقيقة أكبر، انتقل من الكون إلى المكون، من النظام إلى المنظم، من الخلق إلى الخالق، من التسيير إلى المسير، من التربية إلى المربي. هكذا المؤمن ينتقل من الكون إلى المكون، فإذا بقينا في الكون نحن والغربيون سواء، درسوا المادة، درسوا الذرة، درسوا أنواع التراب، درسوا النباتات، درسوا الحيوانات، غاصوا في أعماق البحار، وصلوا إلى خليج مريانا في المحيط الهادي، استخدموا سفن أبحاث مصفحة تصور، صعدوا إلى الفضاء الخارجي، نقلوا الصورة، نقلوا الصوت. العلماء الأجانب درسوا الكون دراسة عميقة، ولكن خطأهم المميت أنهم بقوا في الكون. لكن المؤمن ينتقل من الكون إلى المكون. ألم يقل أحد أكبر علمائهم، هذا الذي اكتشف نظرية نسبية، قال: كل إنسان لا يرى من هذا الكون قوة هي أقوى ما تكون، رحيمة هي أرحم ما تكون، عليمة هي أعلم ما تكون، حكيمة هي أحكم ما تكون، هو إنسان حي ولكنه ميت. الماء بين أيدينا، ابنك بين يديك، تعرف أنه كان نطفة من ماء مهين، تعرف كيف أصبحت هذه النطفة اللي هي واحد من 400-500 مليون في اللقاء، تلقحت أو دخلت إلى البويضة وانقسمت، وكلنا يعلم أنه على هالنطفة في 5000 مليون معلومة مبرمجة، وأن البويضة فيها 5000 مليون معلومة مبرمجة، وأن النطفة دخلت إلى البويضة وتم الانقسام. هذا الشيء معروف، بس الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، المؤمن خرج من هذه الحقيقة إلى حقيقة أكبر. النعم، هل هناك من ينكرها؟ نعمة الهواء، نعمة الماء، نعمة القلب، نعمة الرئتين، نعمة الحواس الخمس، هل هناك من ينكرها؟ الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن انتقل من النعمة إلى المنعم. هي أول نقطة، الكون حقيقة بين أيدينا، والكفار والأجانب وصلوا إلى معلومات في منتهى الدقة عن الكون، ولكنهم ما عبروا منه إلى الله. أما المؤمن قد تكون معلوماته عن الكون أقل بكثير من معلومات غير المؤمن، ولكن هذه المعلومات المتواضعة وصل منها إلى الله. إذن حينما نغفل هذه الآيات الكونية التي تزيد عن 300 آية في القرآن الكريم، لماذا ذكرها الله عز وجل؟ ذكرها كي تكون هذه الآيات الكونية دليلا لنا على الله، على وجوده، على أسمائه الحسنى، على صفاته الفضلى، على وحدانيته. هذه الآيات أيها الإخوة حينما نغفلها نغفل جانبا أساسيا في الدين، وهي معرفة الله. لذلك كل إنسان يعصي الله، الجواب البسيط أنه لا يعرفه، ولو عرفه ما عصاه، عرف أمره ولكنه لم يعرفه. أمر الله أيها الإخوة يعرف في المدارسة، كتب الفقه بين أيديكم جميعا، الطلاق، الزواج، الإرث، الفرائض، الوصية، أحكام المرابحة، أحكام المضاربة، أحكام المتاجرة، المزارعة، المساقات، هي أحكام الفقه بالمعاملات واضحة بين أيدي الناس. ولكن هذا أمره، طيب لما معظم الناس لا يطبقون أمره؟ لأنهم لا يعرفونه. إذن هناك آيات كونية تدل عليه، وهناك آيات قرآنية تدل عليه، وهناك آيات كونية قرآنية في آن واحد. حينما يذكر القرآن الكريم آيات في الكون، آيات كونية قرآنية في آن واحد، يقول الله عز وجل: ومن آياته، هذه من للتبعيض، يعني هذه بعض آياته، آيات الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. ومن آياته خلق السماوات والأرض. كلمة السماوات والأرض هذا مصطلح قرآني، يعني الكون، والكون يعني ما سوى الله. الله فوق الخلق فيها وحده، ما سوى الله هو الكون، السماوات والأرض. الله واجب الوجود، ما سوى الله ممكن الوجود. فخلق السماوات والأرض مجرات متحركة، لو سكنت لأصبحت كتلة واحدة. كل متحرك في الكون يسير في مسار مغلق. الله عز وجل عبر عن هذه الحقيقة بشكل معجز، قال والسماء ذات الرجع، يعني كل متحرك يعود إلى مكان انطلاقه النسبي بعد حين. والسماء ذات الرجع، يقول لك 1860 أو 70 لا أذكر، مذنب هالي اقترب من الأرض، 1976 أو 86 عاد إلى اقترابه من الأرض. والسماء ذات الرجع، كم مجرة في السماء؟ بعضهم قال قريب من مليون مليون مجرة، وبعضهم قال في المجرة الواحدة قريب من مليون مليون كوكب أو نجم. هذا الكون كله يتحرك، لولا أنه يتحرك لأصبح كتلة واحدة، في حركة. طيب، في شيء دقيق جدا، الأرض تدور حول الشمس، لكن المسار ليس دائري، المسار إهليلجي مفلطح، يعني الشكل الإهليلجي له بعدان عن المركز، بعد أعظم وبعد أصغر. الأرض إذا اقتربت من الشمس وصلت إلى البعد الأصغر تزداد قوة جذب الشمس لها، إذن الأرض تزيد سرعتها حتى ينشأ من هذه الزيادة قوة جديدة نابزة تكافئ القوة الجديدة الجاذبة، فتبقى الأرض على مسارها. فإذا ابتعدت لئلا تتفلت من جاذبية الشمس تبطئ سرعتها حتى تزيد من جذب الشمس لها وتقل القوة النابزة. شيء دقيق جدا، هي الأرض. وعلى هذا فقس كل كوكب في السماء. إذا جئنا إلى الأرض، الأرض تدور حول نفسها بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة، تدور حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر بالثانية. درسك علم صغير مقداره 50 دقيقة، الأرض قطعت في أثناء هذا الدرس 108,000 كيلومتر إلى السعودية، 2000 كيلومتر، 108,000 بمقدار درس من دروس الجمعة. فالأرض تدور حول الشمس 30 كيلو بالثانية. بعض المجموعة الشمسية تتحرك حول كوكب مركزي، وبعض المجرات تدور بسرعة قد لا تصدق، 240,000 كيلومتر بالثانية، وأنت شايف الأرض مستقرة، كل شيء مستقر. هذه من عظمة الله عز وجل. إذن ومن آياته خلق السماوات والأرض. الآن في آية جديدة، وما بث فيهما من داب. هذه الآية هي الآية الوحيدة التي فيها إشارة إلى أنه إذا اكتشف في المستقبل أن في الكواكب البعيدة حياة حيوانية، كائنات حية، فهذه الآية تشير إلى ذلك. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، يعني في السماوات وفي الأرض من دابة. والدابة المخلوق الذي يتحرك، كل شيء يدب حركة فهو دابة. المخلوقات التي تدب على وجه الأرض هي الدواب، ما من دابة إلا على الله رزقها. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دعونا من هذه المخلوقات التي قد توجد في الكواكب الأخرى، والتي إذا اكتشف العلم هذه المخلوقات فالقرآن الكريم أشار إليها في كلمة فيهما وما بث فيهما من دابة. ولنقف عند الدواب التي بثها الله في الأرض. يعني هذا موضوع من أكبر الموضوعات، عالم الحيوانات، ولنأخذ عالم الأسماك. في بعض الموسوعات عن عالم البحار حقيقة تؤكد أن هناك مليون نوع من الأسماك، مليون نوع من الأسماك. هناك أسماك صغيرة جدا، أسماك زينة، وهناك حيتان عملاقة وزن الحوت 150 طن، وجبته المعتدلة 4 طن، بربع أنثى رضعة واحدة 300 كيلو، 3 رضعات طن باليوم. جر الحوت مرة باخرة 48 ساعة وهي تدير محركاتها بعكس حركته ولم تستطع وجرها. هذا الحوت. وهناك أسماك زينة صغيرة فسفورية شفافة سوداء مفلطحة كروية متطاولة لها أذناب لها أشعار. دقق في أنواع الأسماك. هذا كلام دقيق. العلماء حتى الآن اكتشفوا مليون نوع من الأسماك. هناك أسماك تمشي في قعر البحار، تمشي على أرجل. طيب كيف تتحمل هذا الضغط الهائل؟ الغواصات العملاقة إذا انخفضت غوصها في البحر عن 200 متر تتحطم. يعني إذا تعطل جهاز قياس ارتفاع الارتفاع عن سطح الماء أو البعد عن سطح الماء تحطم الغواص. طيب هذه السمكة تعيش في قعر خليج مريانا، البعد يزيد عن 12 ألف متر تحت الأرض، كيف لا تتحطم؟ ربنا عز وجل جعل بين أجوافها الداخلية والخارجية منافذ حتى الضغط يتساوى. هناك ضغط يكافئ الضغط داخلي يكافئ الضغط الخارجي. فهناك أسماك تدافع عن نفسها بموجة كهربائية تزيد عن 6000 فولت. لو أن هذه السمكة أصابت إنسان لقتلته. نحن 220 الكهرباء خطرة، 6000 فولت هذه الأسماك. هناك أسماك تدافع عن نفسها بسحابة من السحابة الدخانية تغيب. هناك أسماك تضيء طريقها في قعر البحار. هناك أسماك تداوي الأسماك الأخرى. طبيبات، يقف رتل طويل من الأسماك التي تقرحت حراشفها. هذه الأسماك تقف في طابور تنتظر أن تعالج هذه السمكة تلك الأسماك، وهذه السمكة لا أحد يلتهمها لأنها هلال أحمر، يعني لأنها تقدم خدمات للأسماك جميعا. فيا أيها الإخوة، عالم البحار عالم، اقرأوا شاهدوا. هذه البحار لمن؟ من أجل أن تعرف الله عز وجل. والله لا يحضرني أشياء كثيرة مرت بي، لكن والله هناك حقائق عن البحار لا تصدق لا تصدق. قال لولا أن الأسماك الكبيرة تلتهم الصغيرة لأصبح البحر كما لو وضعت في وعاء حمصا ونشف الماء ما بقي غير الحمص. يعني لو أن الأسماك ما تلتهم بعضها لغلب السمك ماء البحر من دون مرأة. بصير البحر كله سمك. هذا شيء مخيف، لأنه جراب البيوض في الأسماك ملايين ملايين الملايين. السمكة في عندها خط تعرف أين هي من سطح البحر، جهاز ضغط أنبوب مفرغ من الهواء تعرف أين هي من سطح البحر. السمكة فيها وعاء في أسفل بعض الرملات، فإذا كانت على عكس اتجاهها نحو السطح تعرف ذلك. كيف تعرف السمكة أن الهواء فوقها وأن قعر البحر تحتها؟ الله عز وجل زودها بطريقة تعرف ذلك. والشيء الغريب أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل السمك الذي نصطاده من دون أن نذبحه، مع أن بعض البلاد الأجنبية التي تتملق المسلمين وتظن أنهم ساذجون ترسل لهم معلبات أسماك ذبحت على الطريقة الإسلامية، أي طريقة إسلامية؟ هكذا السمك لا يذبح ويؤكل ميتا. كيف؟ واحد سأل سؤال، إذا كان ذبح الحيوان من أجل تزكية حقا فكيف نأكل السمك من دون ذبح؟ إذا كان الذبح يعني قضية شكلية إذا ما له فائدة. ثم اكتشف أن السمكة حينما تصطاد ينتقل كل دمها إلى غلاصنها، كل دمها وكأنها ذبحت. لما النبي عليه الصلاة والسلام سمح لنا أن نأكل السمك من دون أن نذبحه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لحم السمك ما في دم أبدا، كل دماء السمكة تنتقل عندما نصطادها إلى غلاصينها. فعالم الأسماك وما بث فيهما من دابة، مليون نوع. في أسماك على شكل مزهرية، يعني الأشكال التي للأسماك مهما الإنسان حاول يتخيل في أشكال فوق تخيله بالحجوم والأشكال. في أسماك متوحشة، سمك القرش مخيف مخيف، أيام بيصطادوا قرش بيلاقوا فيه رأس إنسان، يد إنسان، حاجات. إذا شعر أن هناك دم إنسان حي يتوحش. في سمك متوحش، في سمك لطيف، في سمك لحمه طيب، في سمك كالأفاعي، في سمك كالخنازير، في سمك أنواع منوعة من الأسماك. ليس القصد أن يكون درس علمي، القصد أنه وما بث فيهما من دابة، يعني ما خطر الإنسان في باله أن يفكر في عالم الأسماك. عالم الأطيار، أنواع الأطيار، أشكال الأطيار، أطيار الجارحة غير الجارحة، أطيار التي تغرد، الأطيار للزينة، الأطيار المتوحشة، أنواع منوعة. طير لكان يطير 17,000 كيلومتر بلا توقف، أي طائرة تفعل ذلك؟ الطائرة التي وزنها 350 طن، 150 طن وزنها و150 طن وزن وقودها، 150 طن وقود يكفيها لطيران 14 ساعة فقط، أي أكبر قياس الجامبو. الطائر يطير من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي بشكل مستمر ماشي الحال. كيف يهتدي؟ طائر معشش في بيت في شيخ محي الدين، جاء فصل الشتاء فارتحل إلى جنوب إفريقيا. هلأ في طريق العودة لو انحرف درجة واحدة بيجي بلبنان، درجتين بيجي تركيا، يعود إلى دمشق وإلى الصالحية وإلى شيخ محي الدين عرودة البيت الثالث محله بيجي. وين كان؟ بجنوب إفريقيا. من دله على الطريق؟ إن قلت التضاريس يطير في الليل، يعني الموضوع دقيق جدا. هناك بحوث علمية حتى الآن لم يستطع العلم أن يقول كيف يصل الطير في رحلته الطويلة إلى مكان خروجه، إلى أن جاء بحث يقول أن الطير لا نظرية المغناطيسية صحيحة ولا التضاريس صحيحة ولا الشمس صحيحة، كل النظريات التي وضعت لتفسير سر وصول الطير إلى هدفه من دون دليل لم تنجح. الله عز وجل أشار في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلهم الطير إلى أن يصل إلى هدفه. نعم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني عزى ذلك إلى ذاته مباشرة، يعني الطير يصل إلى هدفه الله يمسكه ويلهمه طريقه الصحيح مباشرة، إنه أي نظرية لم تنجح للآن. طبعا هناك بحوث، مئات الكتب، مئات التجارب. طبعا الطيور تلون وترسل إلى أماكن بعيدة، ترسل إلى أستراليا وأساسها ببريطانيا، بلونوها تعود إلى بريطانيا. كيف عرفت الطريق؟ لو أنها سافرت كما هي العادة بخط نحو الجنوب الآن أخذوها نحو الشرق وعادت، كيف تعود؟ عالم الطيور عالم قائم بذاته أساساً، عالم الأسماك في أشياء مذهلة. الأسماك التي تعيش في ينابيع الأنهر في أمريكا، الأمازون، الميسيسيبي، تنتقل من ينابيع الأنهار إلى المحيط الأطلسي إلى أوروبا، هي سمك السلمون. وحينما تعود هذه الأسماك تعود إلى مسقط رأسها في أعالي الأنهار وتقاوم الشلالات. طيب هذه حينما تخرج من فرنسا، من سواحل فرنسا وتتجه نحو أمريكا، مرة ثانية لو أخطأت درجة واحدة جاءت في أمريكا الجنوبية، هذه في كندا، هذه في أمريكا الشمالية، هذه في المكسيك، هذه في البرازيل، هذه كيف تتجه بزاوية دقيقة جدا؟ لا أحد يعلم. هناك أسماك تنتقل من ينابيع نهر النيل إلى بحر الشمال، تقطع النيل بأكمله، تدخل البحر المتوسط، تتجه نحو الغرب إلى مضيق جبل طارق، تتجه نحو الشمال محاذية لإسبانيا ثم فرنسا، تدخل بحر المانش ثم إلى بحر الشمال. هناك والله غواصة تظل تحت البحار، تلاقي ربان وخرايط ولاسلكي ومع ذلك ضلت الطريق وغرقت. هذه السمكة شكلها كشكل الأفاعي، تنتقل من رؤوس الأنهار من ينابيع نهر النيل إلى بحر الشمال وتعود. من ما يمسكهن إلا الرحمن. فعالم الأسماك عالم موضوع يجب أن نفكر فيه لنعرف الله عز وجل. عالم الأطيار، الآية اليوم وما بث فيهما من دابة، هذه الكائنات. الآن الأنعام، الأنعام كيف مذللة. لو الله عز وجل وضع أخلاق الضبع في الغنم، ما في تأكل لحم غنم، لك فلان مثل الغنمي مذللة، البقرة مذللة، الجمل مذلل، هذه كلها أنعام مذللة. طيب هل أنعام هل بقرة هي؟ طيب تصنع الحليب، هلأ في نوع هجين بيعطي 60 كيلو باليوم، 60 كيلو حليب باليوم. طيب الحليب كيف بيجي؟ عليه غدة ثدية مثل قبة، خلايا ثدية محاطة بشبكة أوعية دموية دقيقة جدا. هذه الخلية تأخذ من الخلية من الأوعية الدموية حاجتها، وحتى الآن لا أحد يعلم كيف يتم تصنيع الحليب في الخلية الثدية، لكن الذي يعلمونه أن خلية على شكل قبة، مجموعة خلايا على شكل قبة في أعلاها شبكة أوعية دموية ويرشح الحليب من أسفلها. كل 400 لتر حليب بيساوي لتر، كل 400 لتر دم بيساوي لتر حليب واحد. 400 لتر من الدم يجول في الغدة الثدية بشكله لتر حليب واحد، وهذا ثدي البقرة الكبير. هذا لو كان ما في له قواطع عرضية وطولية كان تمزق، يعني 60 كيلو له قواطع عرضية وقواطع طولية، يعني أربع أقسام، كل حلمة لقسم. لو أن أربعة كانوا شركاء في بقرة وأخذ كل واحد حلمة يأخذ ربع الكمية بكاملة ثدي البقرة. طيب ما هذا؟ البقرة آية من آيات الله. الهنود عبدوها من دون الله، عبدوها، أما المؤمنون يعبدون الذي خلقها وسخرها لهم. هذا الحليب مادة أساسية جدا في حياتنا، أساسية جدا. عدد أنت مشتقات الحليب، آيات كثيرة نعم تؤكد هذا المعنى، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالبقرة آية، الغنم آية، الناقة آية. الناقة من آيات الله الدالة على عظمته، مزودة بعينين تريان الجمل البعيد قريبا والصغير كبيرا، مزودة برموش تمنع عنها غبار الصحراء، تستطيع الناقة أن تعيش بلا ماء 3 أشهر. 3 أشهر بإمكانها أن تأخذ ماء الخلايا من دون ماء ومن دون غذاء، شيء لا يصدق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الناقة تجلس جلسة نظامية، لو أنها تجلس كما تجلس بقية الدواب لا يستطيع الإنسان أن يستخدمها. كيف يحمل عليها؟ مضجعة على اليمين. أما تجلس جلسة نظامية يحمل بضاعته عليها ثم تنهض، فهي تحمل كل هذه المتاع، كل هذا المتاع. طبعا نحن لا نتحدث هنا حديثا علميا دقيقا عن هذه الحيوانات، لكن إشارات حتى تكون هذه الآيات دليلا على عظمة الله عز وجل. الآن بالعالم الجمال لا يستغنى عنها في بعض البلاد رغم كل التطور التكنولوجي والميكانيكي للأسلحة، لأن الصحراء ليس هناك حيوان يستطيع أن يجتازها إلا الجمل. نعم، فالجمل آية والغنم آية والبقر آية. البقر مذلل، في مرض يصيبه اسمه التوحش، البقر تقتل أشخاص عدة، يأتي صاحبها مختارا ويقتلها، حق 70,000. هذا التوحش يعني يريد أن يلفت ربنا نظرنا إلى نعمة التذليل، وذللناها لكم أعرفتم هذه النعمة، إن غفلتم عنها أريكم كيف تكون متوحش البقرة تتوحش. أنا أخ كريم ذكر لي أنه بقرة قتلت أول شخص والثاني وكادت تقتل الثالث، فأسرع صاحبها إلى مسدس وأطلق عليها النار وقتلها، وثمن 70,000 ليرة توحشت. لما ربنا قال وذللناها لكم، هي آية كونية دقيقة. فلما الإنسان يشوف بقرة، يشوف غنم، بيأكل أكل السمك، بيأكل دجاجة، في شيء دقيق جدا، هي كلها حيوانات مذللة. الله قال وما بث فيهما من دابة، ثم يقول الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذه الآية دقيقة جدا، تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الخلائق بعد الموت، فكل إنسان سوف ينال حقه. يعني لاحظوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أكثر شيء جمع بينهما الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. لماذا اليوم الآخر؟ لأنه الإنسان يفعل ما يشاء، بس كل شيء يفعله محاسب عليه، محاسب عليه حسابا دقيقا وحسابا يعني عادلا. لذلك الله النبي عليه الصلاة والسلام قال أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، وقال عز وجل، وقال عليه الصلاة والسلام رأس الحكمة مخافة الله. طيب، هذا العقل الكبير الراجح من لوازمه الخوف من الله ومحبة الله، فأنت عاقل بقدر ما تخاف من الله وبقدر ما تحبه، أنت عاقل بقدر ما تخاف من الله عز وجل وبقدر ما تحبه. لذلك من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني اعملوا ما شئتم لكن أعمالكم كلها مسجلة عند الله عز وجل. فالإنسان إذا أيقن أن الله موجود وأن الله يعلم وأن الله سيحاسب وأن هناك ملائكة تسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأن هناك حياة أبدية لا تنتهي، الإنسان إذا أيقن بهذا دخل في عالم الاستقامة، وعالم الاستقامة سبب للكرامة. أنت تريد من الله الكرامة وهو يريد منك الاستقامة. يعني بصراحة أيها الإخوة، دين من دون استقامة كلام فارغ، ثقافات، معلومات، مقالات، محاضرات، لكن شيء مثله مثل أي شيء آخر. الدين عظمته أن الإنسان إذا استقام قطف كل الثمار. لن تستطيع أن تقطف ثمار هذا الدين إلا إذا استقمت على أمر الله عز وجل. لذلك يكون عندك أخي أنا فكري إسلامي، خير إن شاء الله، أنا عندي عواطف إسلامية، خير إن شاء الله، لا هذه العواطف تنفعك ولا هذا الفكر ينفعك، مطالعاتي إسلامية، مكتبتي إسلامية، هيك أساليبي تقاليدي كلها إسلامية. أنا أريد منك أن تستقيم على أمر الله وكفى. إن استقمت على أمر الله قطفت كل الثمار. لذلك وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الآن أيها الإخوة ندخل في آية جديدة. وما أصابكم والله الذي لا إله إلا هو. هذه الآية وحدة لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفت الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه المن يقول عنها علماء اللغة لاستغراق أفراد النوع. لو قال الله عز وجل والمصائب التي تصيبكم بما كسبت أيديكم، المعنى غير المعنى الدقيق الذي تؤكده هذه الآية. وما أصابكم من مصيبة، يعني مثلا لو واحد قال لك هل معك مال كي ننشئ مشروع مثلا تجاري، تقول له أنت والله ما معي مال، ما معي، أنت معك 200,000، مشروع يحتاج لمليونين، منك مليون منه مليون. إذا قلت ما معي مال ماذا تقصد أنت؟ يعني ما معي مال يكفي لهذا المشروع. لكن إذا قلت ما معي من مال ولا لرسولي، هذه المن تفيد استغراق أفراد النوع. ولا لرسولي، ولا نصف ليرة ولا ربع ليرة، ما معك شيء، ما معي من مال. من تفيد استغراق أفراد النوع. الله عز وجل قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني ما في ولا حشرة في الثاني، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا على الله رزقها. حيثما قرأتم كلمة من الزائدة هي تفيد استغراق أفراد النوع. فهنا يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة، يعني أقل مصيبة. ورد في الحديث الشريف ما من عثرة، واحد وعي بالطريق ما صلش وقف ما صلش، هي مصيبة. إذا قلت من مصيبة، هذه ماشي بالطريق في بسمار خدش جلدك ما صار شيء إطلاقا، انتهيت العملية. الحديث الشريف ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. هذه الآية وما أصابكم من مصيبة. أنا ممكن أقول اعتمادا على هذه الآية أنه ما من مصيبة في الكون أو في الأرض، نحن على الأرض نعيش، إلا بسبب معصية، وما من معصية إلا بسبب جهل، إما بمعرفة الله أو بأمره. إن عرفته ولم تعرف أمره أصابتك المصيبة، إن عرفت أمره ولم تعرفه ما طبقت أمره أصابتك المصيبة. إذن هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أبدا، هذه الآية وحدها تكفي لتعاملك مع الله عز وجل. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. دققوا الآن، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الآية وما أصابكم من مصيبة، في مصائب أدبية، انحرجت في مصائب مادية راح منك 100,000، في مصائب معنوية واحد أهانك لا سمح الله، في مصائب أسرية ابن غالي مات، مرض، أيام حبس حرية، أيام إهانة، أيام ذل، أيام فقر مدقع، أيام ألم لا يحتمل، أيام انحرجت قليلا، حكيت رقم غير صحيح، قال لك واحد الرقم مو صحيح، منين جبته؟ استحيت في حالها، هي مصيبة كمان. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. العكس غير صحيح، يعني كل شيء أصابك بسبب معصية، لكن ما كل مخالفة وذنب يتبعها مصيبة، ويعفو عن كثير. دقيق المعنى، كل مصيبة أصابت الإنسان بسبب معصية أو ذنب، لكن ما كل ذنب أو معصية يتبعها مصيبة، ويعفو عن كثير. ربنا عز وجل يعني بحاسب قليلا ويعفو كثيرا، بحاسب عن وحدة بسامحك بعشرة، كي تتعظ كي تقترب، يعطي فرص الله كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هي الآية قد تكون شعار الإنسان، يضحى في بيته، يضحى بمكتبه، بدكانه، حتى ما يتهم الخالق العظيم بشيء، الله عز وجل عادل. اسمعوا الآية الكريمة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله ماذا يفعل بالمصائب التي ينزلها بكم؟ ماذا يفعل بها؟ لا معنى لها بالفعل، لكنها معالجة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية يجب ألا تغيب عن أذهان إخواني الكرام، لا يلومن إلا نفسه، تعامل معه بصدق واستقامة، ترى من السرور والسعادة ما لا سبيل إلى وصفه، ترى من التيسير، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هي وحدة. ترى الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. ترى أن الله يدافع عن الذين آمنوا، هي الثالثة. ولينصرن الله من ينصره، رابعة. إن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. التوفيق والنصر والتأييد والحفظ والدفاع عنك والحياة الطيبة والتيسير، هي كلها وعود الله عز وجل. فإذا لم تتحقق هذه الوعود فلعلة أن هناك كسبا لا يرضي الله عز وجل، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآن وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني الإنسان يظن حاله قوي، القوي هو الله عز وجل. شو بدي إلا نقطة دم تتجمد بمكان بالدماغ بلك خسرة دماغية، شلل نصفي، بمكان آخر جنان، بمكان ثالث فقد ذاكرة، بمكان رابع عمى، بمكان خامس نسيان، الإنسان ضعيف جدا، بمكان ثالث ما في درجتين، ما في مجال يمشي، إذا كان بالقلب بالأعصاب، يعني شيء لا يحتمل. وما أنتم بمعجز، أنت في قبضة الله. يعني تصور أنه هيك آلة تحرك على الكهرباء، عندك الفيش، أنت لو كبست الزر وقفت كلها، إذا الآلة قالت لك أنا قوية وأنا كذا، ولا كلمة، كبست الزر بتوقف. كل من يقول أنا جاهل، كلمة أنا يعني جاهل، لا تعرف الله. وربنا عز وجل حكمته عجيبة، بيخلي إنسان يعلعل 30 سنة على الفرشة، إنسان بيموت مثل الحصان بلا سبب، حالات كثيرة جدا، لك سكتة قلبية، سكتة دماغية، ما في شيء، هو عم يسوق سيارته، هو عم يشتغل، قاعد سهران مع عمل هيك ومات. وما أنتم بمعجزين، نحن جميعا في قبضة الله، فكيف نعصيه؟ كيف ننسى ساعة اللقاء؟ كيف ننسى ساعة المغادرة؟ كل يوم في 50-60 نعوة، وفي 50 قدم دون نعوات إعلام بالموادين، 50 شخص غادروا من مدينتنا إلى غير رجعة، ماذا بعد الموت؟ وما أنتم بمعجزين، أغنياء بيموتوا، فقراء بيموتوا، أقوياء بيموتوا، ضعفاء بيموتوا، جبابرة بيموتوا، مستضعفون بيموتوا، أذكياء بيموتوا، أغبياء بيموتوا، كل إنسان بيموت، كل مخلوق يموت، وما أنتم بمعجزين. يعني الله عز وجل قادر ينهي الحياة، وقادر يجعل الحياة جحيم لا يطاق، جحيم لا يطاق. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي هو الذي يوليكم، والنصير هو الذي ينصركم. من دون الله لا ولي ولا نصير. الله هو الولي والله هو النصير. أخواننا الكرام، تطبيقا لهذه الآية، إذا الإنسان أصابته مصيبة من كل أنواع المصائب، أدبية، معنوية، مادية، جسمية، في أسرته، في بيته، في عمله، أي نوع من أنواع المصائب، إذا أصابته لا سمح الله ولا قدر، الموقف الأخلاق العلمي الدقيق أن يحاسب نفسه حساب عسير، فإذا عرف السبب بطل العجب. فكل أخ كريم لا سمح الله ولا قدر قضية أزعجته، لا يا أخي الدنيا حلوة وحامض ولفان، هذا كلام العوام. اليوم الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، كلام عوام هذا. القدر سخر مني، كلام فلاسفة بعيدين عن الله عز وجل. الدنيا حظوظ، لا مو حظوظ، كمان كلام ما له معنى. هي الدنيا حظوظ، والدهر يوم لك ويوم عليك، والإنسان يعني كيف ما تحرك بلاقي سد، هذا كلام ليس له وزن في الدين إطلاقا. الوزن في الدين الإنسان إذا أصابه شيء ليقف عند هذه الآية، إله يقول لك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ليبحث عن السبب، فإذا وصل إليه يتوب منه تزاح عنه المصيبة. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في آية ثانية جميلة جدا، ومن يؤمن بالله، أنه الله عادل وحكيم، الله ما له مصلحة يعذبنا، ومن يؤمن بالله بكمالاته، بحكمته، برحمته، بعدالته، بتربيته، يهدي قلبه إلى حكمة المصيبة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وكأن ربنا عز وجل من حكمته أنه إذا ساق لإنسان مصيبة ينفث في روعه أن هذه من أجل كذا، من أجل كذا، إما أنه يلهمه أن هذه من أجل كذا، أو أن نوع المصيبة يتوافق مع الذنب الذي ارتكبت من أجله. في عنا إشارتين، واحد بخل بالزكاة، في قصة مع أحد الأشخاص الذين أثقوا بكلامهم، عليه زكاة فرضاً 11,650 ليرة، ما دفع الزكاة، استجاب لضغط زوجته إنه هلأ بدنا نرتب البيت، بدنا ندهن، بدنا، ما دفع الزكاة، انضربت مركبته. بعد ما دفع الفواتير كلها، التجليس والقطع والدهان، 11,560 ليرة بالضبط. هي إشارة هذه لعدم دفع الزكاة. أغلب المصائب تأتي من جنس الذنب، إذا في تكبر تلاقي في إهانة، في إسراف في تقصير، في إهمال لزوجة ابنك في البيت بيجي إهمال لبنتك من زوجها في المقابل، بيصير في إهمال للوالد بيجي إهمال من الابن. أغلب الظن تأتي المصائب بشكل يوحي للإنسان بسببها، إما أن التوافق بين المصيبة وبين الذنب، أو الله عز وجل يلقي في روع المؤمن الصادق أن يا عبدي هذه من أجل كذا. انتبه بقى، إما منام أو إلهام. على كل، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمتها. أخواننا الكرام، كلما كبر عقل الإنسان بيزداد خوفه من الله، بيضبط لسانه، بيضبط سمعه، بصره، بيته، عمله، ولا كذبة ولا غش ولا حركة. كل ما كبر العقل بيزداد الخوف، وكل ما كبر العقل بيزداد المحبة لله عز وجل. احفظوا الحديثين، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، رأس الحكمة مخافة الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا حدا يتملق نفسه، أخي أنا هي ترقية، أنا إلي عند الله مقام، لولا هذه ما ارتقيت له المقام. لا، إذا أخوك صاب بمصيبة الأدب أن تقول هذه ترقية، إياك أن تتهم أخاك إذا ألمت به مصيبة أنه مقصر بذنب. لا، هذا من سوء أخلاق المؤمن مع إخوانه. إذا كان المصيبة أصابت أخاك فأحسن الظن به وقل هذه ترقيه إلى مستوى أعلى. أما إذا أصابت الإنسان مصيبة لا يتملق نفسه، لا يرش على الموت سكر، ليكن مع نفسه صريحا وجريئا، ليبحث عن الذنب. إذا تعامل مع الله بهذه الطريقة قطع أربع أخماس الطريق إلى الله، بالتعبير العامي بدأ يفهم على الله. قال له يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني، قال عبدي قد عاقبتك ولم أدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. الآن في مصائب من نوع جديد للمؤمنين، ما في شيء، كل شيء على أحسن ما يرام، بس بيحجبك عنه. صلاة ما في شيء، تقرأ قرآن ما في شيء، ما بتحس بشيء، بتذكر ما في شيء، بالذكر ما في حال، بالتلاوة ما في شيء، بالصلاة ما في شيء، معناها محجوب. لماذا أنت محجوب؟ أنت في عندك مشكلة ابحث عنها. فالإنسان إذا ارتقى يعاقب بالحجب فقط، بالحجب يعاقب، ما أموره كلها منتظمة، ما عنده ولا مشكلة، بس إذا صلى لا يشعر بطعم الصلاة، محجوب معناته. هي كمان قال له ألم أحرمك لذة مناجاتي. فيا أخواننا الكرام، هذا كلام رب العالمين، كلام الذي خلقنا والذي إليه المصير. لا حدا يتملق نفسه، لا حدا يغطي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل ما شعرت بمشكلة اترك الحل الأرضي وابحث عن العلة السماوية. الأيام في بلاد أصابها مصيبة، بلاد بكاملة. الله قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ارجع إلى كتاب الله دائما. هذه الآية ممكن تكون شعار لك المؤمن، يحطها ببيته، يحطها بعمله، بمركبته، بجزانه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويتعامل مع المصائب تعامل علمي. هذه لماذا؟ واحد راكب مركبة وقف في الطريق بدأ يبكي، ارفع الغطاء شوف شوف، عوض ما تبكي وتنادي وتعيط، افتح شوف شو فيه. وقفت في سبب، وقوف المركبة فيها سبب، في علة بالمحرك. عوض ما تعمل صخب وضجيج وعياط دعك من هذا، هذا موقف غير علمي، موقف جهلي. افتح وابحث عن السبب، إذا ظهر السبب بطل العجب. الله كريم، كلنا عباده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في خطأ بكسب المال، راح منك مبلغ، إجا إنسان حملك غرامة كبيرة لأنه في بالكسب في خطأ، صار في خلاف زوجي، معناه في إطلاق بصر. لو ما في إطلاق بصر كان واحد رجل معتبر موظف عنده خمس بنات مزوجهم، عنده هواية بسيطة، بينزل من مزة لطريق الصالحية بأيام الصيف مشوارين، يمتع نظره بالنساء. صار معه مرض ارتخاء الجفون، إذا حد يشوف إنسان بده يمسك الجفن ويفتحه. طلعت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. شوف علاقة المصيبة بها، ارتخاء الجفون إطلاق البصر، الشقاق الزوجي من إطلاق البصر، ذهاب المال، إتلاف المال من كسبه، كسب المال قد يكون حرام. فالإنسان ينتبه، إذا انتبه بيكون قطع أربع أخماس الطريق إلى الله. هذه الآية جعلها شعار له. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل مصيبة في وراء ذنب، لكن ما كل ذنب وراءه في مصيبة. الله عفو، لأنه عفو كريم، يعني بريحك شوي، بعثك وحدة انتبه، بريحك فترة طويلة، شهر شهرين ما في شيء، تكون في أخطاء بس بريحك، مرة ثانية تجي مشكلة ثانية، إلى أن تستقيم وجهتك إلى الله ويستقيم عملك تماما، تبدأ حياة أصبحت حياة طيبة كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة. هذا كلام رب العالمين. هذه الآية ليست آية خلافية، مو آية معقدة بدها مفسرين، بدها معاجم لغة، أخي أراء الأشعريين كذا، ما بدها آية واضحة، هي ما بدها تفسير النوب، هي مفسرة حالها. القرآن بعض آياته متشابه وأغلبه محكم، ما بتحتاج لمفسر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، بدون تفسير. هذه هي على شعار لها، ضعها في بيتك، ضعها في مكتبك، ضعها في جيبك، وكل ما شعرت شيء غير طبيعي تذكر الآية. شو مساوي؟ شو حاكي؟ وين كنت؟ وين أجيت؟ كيف تكلمت؟ كيف بعت البيعة؟ واحد من أخواننا عنده معمل صغيرة ألبسة، جاء شخص درويش قال له: عندك ست قطع؟ ببيع هو 300 دزينة 500 دزينة. لما طلب منه 5 قطع شافها إهانة له، ما بيعن فرق، قال له: ما تأخذ. طلع بيقسم لي بالله 23 يوم ما فات لمعمله زبون، نشف دمي. قال لي: ليش صار معنا ما في بيع منوب؟ تذكري كسرت خاطره، طلب منك 5 قطع ما رضيت بيعه، هلأ ببيع قطعة واحدة. لو قال له بدي قطعة بيعه قطعة، تكرم حاضر. الله أدبه، وقت الله حرمه من الزباين 23 يوم لنشف له دمه، وألقى في روعه أنه هي عبدي من أجل هديك. تذكر فلان إجل عندك طلب 5 قطع بأدب وفقير، بيعه ياهو كنت، شفت إهانة إليك هي، أم الله حرمك البيع 23 يوم. وعلى هذا فقس، ما من شيء يقع إلا في حكمة منه، بس إحنا ما نعرف. لك فلان صار معه هيك، فلان صار معه هيك، لو أنت دققت تلاقي كل شيء بحساب دقيق. هالطريقة هي تعين على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.